بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر غير واحد أن الفرق بين المسكت ومبدئه أن المسكت مأخوذ لا بشرط والمبدأ مأخوذ بشرط لا، وهذه التفريقات سبيل الفلاسفة لأنهم فرقوا بين المسكت ومبدئه بذلك. وضع السلام هنا في مقامين، خاصة في بيان المراد من هذين اللفظين أي من كلمة بشرط لا ولا بشرط، وأنه ما المراد بهاتين الكلمتين في المقام، وأن المستفتى مأخوذ لا بشرط والمبدأ مأخوذ بشرط لا. المقام الثاني في صحة ذلك وخصاصه، لأن هذه التفريقات صحيحة أو أنها على خلاف الواقع. أما الكلام في مقام الأبلاد فقد ذكر صاحب الفصول قدس الله نفسه على ما يستفاد من كلامه أن مرادهم بالإطلاق والاشتراك بلا بشرط وبشرط لا في المقام إنما هو الإطلاق والتأييد المذكور في تحت المطلق والمخير، فإن الطبيعة الواحدة التي وضع بإضافة اللعب من غير أخذ شيء فيه حتى أخذه لا بشرط. قلنا سابقا أن الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني مع قطع النظر عن جميع التواريخ حتى لحاظه لا بشرط أيضا غير مأخوذ بالمعنى. فقد يستعمل اللفظ ويراد به المطلق، وقد يستعمل ويراد به المقيد، لا بمعنى أن الإطلاق يكون جزءا من المعنى أو أن التقييد يكون جزءا من المعنى، بل اللفظ يستعمل بالمعنى ويستفاد الإطلاق من دار من آخر أو يستفاد التقييد من دار من آخر، يعني بتعدد الجانب المطلوب. فقد يقول أعتق رقبة مؤمنة، ويستشفى بذلك أن المراد الجدي إنما هو حجة خاصة من الرقبة المتصفة بالإيمان. وقد يقول أعتق رقبة ويكون في مقام البيان، ويستفاد من ذلك أن المراد الجدي والطبيعي الرقبة أينما ترى سواء كان مؤمنا أم لم يكن مؤمنا. آيان الأمران يعني الإسلام والتقييد كلاهما خارجان عن حريم المعنى، وإنما استفادان من دال من آخر ولو كانت دال ومقدمات الحكمة. وبذلك نستشف أي بالإسلام في مقام الإسلام من جهة مقدمات الحكمة أو بالتقييد في مقام الإسلام، نستشف أن المراد الجدي المطلق أو أن المراد الجدي المقيد، مع أن المستعمل فيه أمر واحد في كلا المقامين، لا المطلق مجاز ولا المقيد مجاز. التقييد لا يوجب أن يكون الكلمة مجازا كما أن الإطلاق كذلك. كلاهما خارجان عن حريم المعنى وتفصيل الكلام هنا في بحث المطلق والمقيد. توهم صاحب الفصول قدس الله نفسه أن المراد بشرط لا أي المقيد بعد الأدل، أو لا بشرط أي المطلق المراد بهاتين الكلمتين والإطلاق والتقييد المبحوث عنهما في بحث المطلق والمقيد، يعني جهاز القراري والعوارض في مرحلة الإرادة وفي مقام الإثبات الكاشف عن تعلق الإرادة الجدية في مقام الثبوت. فأورد عليهم بأن العلم مثلا مفهوم العلم لو اخذنا بشرط من اي جهة كان مع ذلك لا يمكن حمله على الذات ليكون مستقرا فلا يقال زيد علم الا على نهر المبالغه حقيقه لا يثبت مفهوم العلم على زيد او على غير زيد من العلماء لن اخذ لا بشرط من اي جهه فرجه فان اخذه لا بشرط من جهه التواري لا يوجب اتصاف الذات به وكذلك البيع في قوله رحم الله البيع مثلا او قولنا البيع حلال اخذنا البيع مطلقا من جميع الجهات من جهه العربيه والفارسيه من جهه اللفظ وغير اللفظ المازنيه وغير المازنيه من اي جهه كان لفظ البيع مطلقا مع ذلك لا يطلق على البايع انه بيع فلا يقال زيد بيع او ان النار بيع مثلا المبيع بيع فكل ذلك لا يكون ان باخذه لا بشرط بلحاظ التراري والعوارض يعني بلحاظ التقسيمات التي يمكن تقسيم هذا الى تلك التقسيمات لا يمكن حمل المقسم المحفوظ لا بشرط بالنسبة إلى خصوصيات الأقسام لا يصح حمل هذا على الموضوع وعلى الذات ليثبت على البايع أنه بيع ولو أخذ البيع لا بشرط من أي جهة فرج ما هذا ظاهر كلامه قد نزل الله نفسه مثيل من جهة فهو أن أخذ النقد لا بشرط بالإضافة إلى التواريخ هذا لا يكفر الهم من هذه الجهة مثيل ولكن لا يحتمل أن يكون مراد من ذكر أن المبدع مأخوذ بشرط لا أو مأخوذ لا بشرط لا يحتمل أن يريد به لا بشرط وبشرط لا بالإضافة إلى التواري والأواري يقال إن هذا لا يتيح نعم لا يتيح ولكنه ليس بمراد القائل قطعًا فإن هذا واضح الفضاء البيع إذا أخذ مقيدا بقيد مثلا البيع العربي باللفظ العربي وباللغة العربية هذا لا يصح حمله على الذات وأما إذا أخذ مطلقا مطلق البيع هذا يصح حمله على الذات واضح الفضاء فلا يحتمل أن يكون هذا مرادا لهم ليولد عليهم بهذا الإيراد ومن هنا فسره صاحب الكفاية قد نسأل الله نفسه بتفسير آخر وهو أن المراد بشرط لا ولا بشرط في المقام ليس هو بشرط لا بالإضافة إلى التواري أو لا بشرط بالإضافة إلى التواري كما أن هذا هو المراد في بحث المطلق والمقيد ليس هذا هو المراد بل المراد اللا بشرطية وبشرط لائية الذاتية بالنسبة إلى نفس الذات يعني المستق في مفهومه وفي ذاته لا بشرط أي غير حاكم عن الحمل فهو بالإضافة إلى الحمل لا بشرط لا بالإضافة إلى التواري يعني غير مانع من الآل فإنه قابل للحمل على الذات فيقال زيد عالم فهذا المفهوم في ذاته لا بشرط أي غير عاصم عن الجري والحمل على الموضوع فهذا بخلاف المبدأ كالعلم مثلا فإنه في ذاته قابل عن الحمل فلا يقال زيد علم أو أن الحركة شدة فليقال الحركة شديدة أو سريعة الغضب شديد العلم رفيع وغير ذلك من المشتقات المحدودة على الأعراض أو على الجواهر كما قلنا أن المستقرات لا يختص بالذرات بمعنى الجواهر، بل إنه قد يكون الذات منطبقا على الجوهر فقد يكون منطبقا على الأعراض كما تقدم، بل على أمر المستهلين أو الواجبين. فكيفما كان فذكر في تفسير هذا الكلام أن المراد بالإسلام والتقليد سيدنا بشرط وبشرط لا إنما هو الإسلام الذاتي، ولا بشرط الذاتي يعني في ذاته قابل للهم وغير عاقل، وأما المبدأ فهو في ذاته غير قابل للهم وعاصم عن الجري عن الذات، ولذا قدر عن الأول بلا بشرط وعن الثاني بشرط لا. هذا الذي أخذه قدس الله نفسه مثل ما ذكره تعالى الوجود في نفسه خير، نعم كذلك المستحق في ذاته غير قابل عن الهم ولا بشرط في ذاته، والمبدأ ليس كذلك إلا أنه لا يحتمل أن يكون هذا هو المراد لمن ذكر هذا الأمر في مقام الفرق بين المستحق ومبدأه، لذلك فإنه ليس بفرق بين المستحق ومبدأه فقط، بل فرق بين المبدأ وجميع ما يكون فارقا عند جميع ما يمكن أن يكون محمولا على الزواج. فيقال إن الفرق بين العلم والإنسان أن الإنسان مأخوذ لا بشرط والعلم مأخوذ بشرط لا. هل هذا الكلام صحيح؟ فإن مفهوم الإنسان قابل للحمل على الذات والعلم غير قابل للحمل على الذات، هذا أمر واضح لا يناسب الفلاسفة أن يذكروا مثل هذا الأمر الواضح أن المبدأ غير قابل للحمل على الذات في نفسه والمستحق قابل للحمل على الذات في نفسه، أمر واضح ظاهر. كل سبي أضائل إدراك يعرف هذا المطلب أنه ممكن أن يقال زيد قائم ولا يمكن أن يقال زيد قيام، ليس أمرا مناسبا للبحث عنه في الفلسفة وبيان الفارق بين الأمرين أي جامع بينهما حتى يحتاج إلى الفارق. المعيد والفارق لابد من فرق جامع بينهما، هذا في ذاته قابل للهم وذاك في ذاته غير قابل للهم، فهذا هو الفارق. ما هو الجامع الذي يحتاج إلى المعيد؟ فهذا نظير قولنا الفرق بين العلم والإنسان أن هذا غير قابل للحمل وذلك قابل للناس، أي جامع كان بينهما ليفرق بذلك، فهذا أيضا غير محتمل. بل الصحيح أنهم أرادوا بهذا الكلام ما ذكره شيخ الإسلام عزيز الله نفسه وغيره كما تقدم عنه، لأن المراد بذلك أن الأرض والمبدأ فيه حيثيتان. الحيثية الأولى أن الوجود مضاف إلى نفسه فيقال الفياض موجود والعلم موجود، وهذا صحيح أمر واقعي بلا عناية وبلا اعتبار معتبرين يصف حقيقة أن يقال إن العلم موجود، هذا صحيح صحيح. وهنا حيثية ثانية وهو أن وجود البياض ليس لنفسه بل وجود لغيره، فإن البياض لا يقوم بنفسه، سلك وجوده وجود قائم بالغير. فمن هذه الجهة نقول البياض ثابت للجسم والجسم أبيض، هذا أيضا أمر واقعي. والحيثية حيثية واقعية من دون اعتبار أي معتبر، فهذا المعنى مختص بالأعراض، وأما في الجواهر ما يدري هذا الكلام. الإنسان موجود في نفسه ووجوده أيضا لنفسه لا لغير، يعني ليس من حالات الغير ليكون قائما بالغير، بل وجوده في نفسه وجود لنفسه. وأما الأعراض فهو إن كان موجودا في نفسه حقيقة يحمل عليه أنه موجود، إلا أن هذا الوجود في نفسه وجود لغيره، فهو من أكمار الغير ومن نعوت الغير. هذا أيضا كذلك أمر باطني. ففرقوا بين المستقر ومبدئه، فقالوا إن المبدأ إذا نوحظ من الحيثية الأولى، يعني نوحظ وجوده في نفسه من هذه الجهة، يكون عرزا ومبدأ. وإذا فلعبر عنه بالعلم مثلا، وإذا نوحظ من الجهة الثانية، وهي أن وجود العرز في نفسه أين وجوده لغيره، فهو كأن من كونه وكور من أثماره، من هذه الجهة يؤثر عنه المستقر، فيكون محمولا للذات. وذكروا مثل هذا بعلمه في باب الفرق بين الجنس والمادة والفتل والصورة، فقالوا إن الإنسان أو غير الإنسان من الموجودات الخارجية أي نوع من الأنواع، إذا فرجناه موجودا أنه مركب من جنس وفتل لا محالة. لكن الجواهر يعني في الأنواع الجوهرية مركب من المادة والصورة إذن، وأما الأعراض فليس لها مادة وصورة بالخارج، فإنها قصائص خارجية. ولكن في الجواهر، الجواهر مركبة من مادة وصورة، قد تزول الصورة وتبقى المادة متسلرة بصورة ثانية، كما هو الحال في حركة الجوهر من نوع إلى نوع آخر محسوس. صار نطقة ثم صار علقة ثم صار نزغة ثم لهجة ثم تشيع عظاما، وهكذا إلى أن إن شاء الله تبارك وتعالى خلق آخر فصار إنسانا. وكل هذه حركة في المادة، يعني المادة تتحرك من مرتبة إلى مرتبة أرقى من المرتبة الأولى. فالهيئة الأولى يعني الصورة الأولية تزول، وبعد ذلك تتصف المادة بصورة ثانية وهكذا. وكذلك في الأشجار والحيوانات وغير ذلك أمر محسوس. فبحسب الخارج كل نوع من الأنواع مركب من مادة وصورة، وبحسب التهليل العقلي مركب من جنس وفصل. والأعراض أيضا كذلك من الجهة الثانية، يعني تنحل إلى جنس وفصل، ولكن ما تنهم إلى مادة وصورة. أعراض دقائق خارجية بل ليس فيها تبدل عرز لتبدل بعرز، بل يزول العرز الأول كالقيام مثلا فيوجد العرز الثاني وهو الجلوس فرزا. فكيما كان فلنعلم كفئل فأن النوع ليس له أجزاء أربعة، الجن والصورة والمادة والجنس. الجنس والمادة الكسر والصورة لا نعتبر أن النوم مركب من أربعة أمور، بل هنا جهة الاشتراك وجهة الامتياز. هذا النوم يشترك مع نوم آخر، ومع الأنواع الآخرين في شيء و یمتاز انهم بیشهیم و بهی یکون نوعاً فی مقابل بقیت الانوار و هذه الجهت المشترکه یعبر انها بالجنس مرتن و یعبر انها بالمادت اخرى و كذلك الجهت المایده یعبر انها بالفتر تارتن و بسورت اخرى کما هی الفارق بین الجنس و الماده مع ان كل منهما جهت المشترکه و بین الفتر الصوره مهم كل منهما جهت المایده فرق بین هذین الامرین بعد وحدتهما ذاتا فقالوا ان الفرق ان الجنس معصوز لا بشرط و الماده معصوز بشرط لا كما ان الفرق معصوز لا بشرط و الصوره معصوزه بشرط لا و بینوا هذا المعنى ان المراد بشرط لا قولنا بشرط اي شيء قالوا بعد ما علمنا ان النوع الواحد موجود بوجود واحد الانسان موجود واحد هذا نعلمه و كذلك النوع الاخر من الاجسام الخارجيه من الجواهر من الحيوان والجماد كل ذلك موجود بوجود واحد ليس للانسان وجودان المجموع المركب منهما سمي بهذا الاسم و بعباره اخرى التركيب بالانسان تركيب حقيقي لا تركيب اعتباري موجود ضمن الى وجود كاوراق كتاب واحد او ادلال كما ذكرنا في بحث الصحيح والعام الغرفة موجودة بوجود والسرداب بوجود آخر والحائط بوجود ثالث المجموع مسمى دارا هذا تركيب اعتباري لله فبعث بالحقيقة هنا وجودات متعددة كل واحد من هذه الأمور موجود بوجود مستقل يغاير وجود الثاني ولازم كن الاتحاد في وجودين يعني الوجودان لا يتعدان لأن كل وجودين مغاير للوجود الآخر بالضرورة فلا يمكن أن يقال هذا ذاك لا يمكن أن يقال الآجر جسم الجسم آجر هما خشب النار الغرفة سرداب السرداب هايتون كل ذلك لا يمكن و ها جمال بیستن ما به ترکیب اعتباره و اما ترکیب الحقیقی ما ذاتان بدود المرکب بدودن واحده یعنی نیستن به کل جزئین بدودن به اضاف الجزء الاخر بل هما یعنی جزئان حقیقتا موجودن به بدود واحد و ها ذات الانواع و بیان ذلك أن الجهة المشتركة جهة القوة والجهة المائزة جهة الفعلية الإنسان بغير الإنسان قابل من أول مبدأ وجوده فنقرضه النطفة لأنه قبل ذلك إذا مراتب إلى ما شاء الله نقرضه من أول النطفة القابلية والقوة هنا موجودة بالفعل فيصف أن يقال إن المني إنسان بقوة هذا صحيح بلا عناية النبات شجر بالقوة يعني فيه قوة أن يكون شجرا هذا أمر صحيح بالمجدان وهذا الاستعداد غير موجود بالحجر لا يكفى أن يقال إن هذه الحساس إنسان بالقوة أو شجر بالقوة إن هو غير قابل لأن يكون إنسانا ليس فيه قابلية الحياة إذا كان هذا النبات مثلا قابل لأن يكون شجرا وغير قابل لأن يكون بقرا فلا يقال إن هذا النبات بقر لكله. فجهة الاشتراك وهي المادة هي عبارة عن القوة المحزة، وهذه القوة المحزة لا توجد بقصد أنها قوة، فإن الوجود مسابق للفعلية، فلا بد من فرض فعلية ما في أي مادة من المواد تخرج، وفعلية هذه المادة إنما هي فعلية النبات أو فعلية النبات، فهذه النبات إنسان بالقوة ونبات بالفعل، النبتة نطقة بالفعل ونبات نطقة بالفعل وإنسان بالقوة وهكذا. فجهة المادة هي جهة القوة، وجهة الصورة هي جهة الفعلية، فكل قوة مطابق للفعلية، قوة لا محالة فإن القوة بما هي قوة غير قابلة للوجود، فإن الوجود مطابق للفعلية، كما أن الفعلية بلا قوة يستحيل أن يوجد بالخارج فإنه فعلية لأي قوة، لا بد في الفعلية من فرض قوته. فالجهة الأولى يعبر عنها في الخيولة وفي المادة المشتركة، الجهة الثانية يعبر عنها بالصورة بالصورة النوعية التي بها يمتاز الأنواع بعضها عن بعض. هذا هو الفرق بين المادة والصورة، فإن إحداهما وجود بالقوة والثاني وجود بالفعل، وهما موجودان في وجود الواحد لا مال. فإن جهة القوة في النبات غير ممتازة عن جهة الفعلية في الخارج، يعني ليس مثل النبات قوة ونصف فعلية. فإنا قلنا أن القوة لا يوجد بنفسها، والفعلية أيضا لا توجد بنفسها، بل هما لا بد في وجودهما من وجود واحد، وهذا الوجود الواحد مجمع لأمره، قوة من جهة وفعلية من جهة. وبعد هذا لماذا يمتاز المادة عن الجنس أو تمتاز الصورة عن الفعل؟ فقالوا إن النوع مركب من جنس وخصل ومركب من مادة وصورة.